اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يا سلام صلي صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله الله الله الله واش عليا مني نقلق من رزقي لاش لاش والخلق يرزقني. انا مالي فياش واش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخلق يرزقني. الله الله الله الله وانا ما في قلبي غير الله. اللهم صلي علي اللهم صلي علي صلي صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدالي في الانعام نعمة من كل صفا وخلق لي ما مطعام ونعايم مختلفة ونزلت من غير قماش غطاني واسترني. الله الله الله الله ثق بالله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله فإنك لله راجع. ماذا في علم الله الخير في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيرك دعني. الله الله الله الله غير الله. اللهم صلي علي صلي علي وعلى آله. صلي صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. لا تقصد إلا الله في سرك والإعلان واعلم بأن الله حاضر في كل مكان. ولا نفعك الله حاشا يضرك إنسان. صفيها من الغشاش إلى كنت الطواني. الله الله الله الله صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام عليه السلام عليه السلام وعليه السلام.